بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد استعرضت معكم في الأسبوع الماضي أن المسلمين تتابعوا في الهجرة من مكة إلى المدينة سرا إلا عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقد سماه الفقهاء هجرة القوي الأمين. وقلنا إن الهجرة ليست لشخص نجاة شخص مهاجر، وليست كذلك مغامرة فرد طائش، وإنما هم أناس يحملون أولادهم ويحملون أهليهم في طول البلاد وعرضها، وهم وضاؤو الوجوه مرتاحو الضمير. لكن بأي شيء كان هؤلاء على هذا الحال؟ كانوا وضاؤو الوجوه يهاجرون، يتركون بلادهم وهم فرحوا. إذن في شيء أغلى من هذا كله؟ نعم، والجواب بالإيمان الذي يزن الجبال ولا يطيش. إيمان بمن؟ لخالق السماوات والأرض. هذا البحر الذي بيده ملكوت كل شيء، بالذي له الحمد في الأولى والآخرة، وهو الحكيم الخبير. هذه استيعاب لا يتحملها ولا يطيقها إلا مؤمن آمن بإيش؟ بالله تبارك وتعالى. لأن غير المؤمن بالله قد يتحمل لكن يقائش أجر دنيوي، فإذا ثقلت عليه المشقة قد يترك، أما المؤمن أبدا لا يترك. الهيام الخوار القلق لا يستطيع أن يفعل شيئا أمام هذه الصعاب، بل يستجيب لمغريات الحياة والأهواء. الهياب الخوار الذي عناهم الله عز وجل بقوله: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم. ولو أنهم تقول دقة العبارات، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. لو أن الله تبارك وتعالى أمرنا بقتل أنفسنا أو أمرنا بالخروج من ديارنا، هل هذا الأمر يجب التنفيذ؟ نعم. لماذا؟ لأنه أفضل من حياتك التي تعيشها أنت، فلنأتي إليه إن شاء الله تعالى. نلاحظ في الآية: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم. لا، نلاحظ أن الله تبارك وتعالى سوى في الآية بين الأمر بحفظ النفس وبين الأمر بالإخراج من الدماء. ماذا يعني هذا؟ لا، الجسم دار الروح، الجسم بناء الروح، لما تنضرب تطلع الروح، لأن الجسم مثل الإناء إذا فيه زيت تقبته. لا، الجسم دار الروح والوطن دار الجسم، فهما متقاربان. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. وساعة يقتل الإنسان فهو يتألم، وساعة تخرجه من دياره قسرا يتألم ويلم. نعم، حكايتنا أكثركم ترك بلده، أنا يتألم إذا إيش أكره على الخروج، فهما كذلك متقاربان، فهما فيتألم، وكلاهما شاق على الإنسان. والآية تشير إلى أن المؤمن الصادق يطيع الله عز وجل ورسوله في المنكف والمكره والسهل والشاق، ولو قتل النفس والخروج من الديار. لو كتب الله تبارك وتعالى علينا لأجبنا براحة. لا، أما المنافق فلا يستجيب. لماذا؟ لأنه يعبد الله على حرف، فإذا أصاب خير هنا ينفذ، ما أصاب خير انقلب على عقبه على حرف، وهو ما يوافق هواه. وأنه قلما يجد أو قلما يوجد من المنافقين من يصبر على تنفيذ هذا الأمر. لك لو كتبت وأن كتبنا على هؤلاء المنافقين أن يفعلوا هذا ما فيش، يفعلوا واحد من الله. أما المؤمن فيستجيب. المنافق لا يصبر على هذا الامتحان. لا، أما المؤمن فيطيع فيما يكتبه الله عز وجل عليه، ولو كانت هذه الكتابة الجلاء من الوطن أو قتل. يقول السبيعي عليه رحمة الله لما نزلت هذه الآية: قال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: لو أمرنا لفعلنا، والحمد لله الذي لم يكلفنا. يعني ربنا ما كلفنا، لكن لو كلفنا لفعلنا. لا. لا. والحمد لله الذي عافانا، أي من هذا التكليف. يقول مالك: الذي قال هذا الكلام هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى. لما نقل من الذي قال هذه العبارة، وذكر عند أبي بكر، وذكر نقل عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه قال: والله لو كتب الله علينا ذلك لبدأت بنفسي ثم بأهلي، لبدأت بنفسي ثم بأهلي، قتلا أو إلا كما يريد الله تبارك وتعالى. وذكر النقاش أن عمر قال مثل ذلك، أبو بكر وعمر. وذكر السمرقندي أبو الليث أن عمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود وثابت بن قيس قالوا: لو أن الله تبارك وتعالى أمرنا أن نقتل أنفسنا أو نخرج من ديارنا لفعلنا، لفعلنا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فماذا قال؟ قال: إن من أمتي رجالا الإيمان أثبت في قلوبهم من الجبال الرواش. إن في أمتي رجالا الإيمان في قلوبهم أثبت من الجبال الرواش. ذكر ذلك ابن كثير والغرناطي في تفسيره كذلك، والطبري في التفسير. وقد ورد عن شريح بن عبيد قال: لما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أن يخرجوا من دياركم، نعم، أشار بيده إلى عبد الله بن رواح فقال: لو أن الله كتب ذلك على هذا لكان هذا ممن فعل، رضي الله تعالى عنه. وورد عن عامر بن عبد الله بن الزبير، الزبير جده، عن عامر بن عبد الله بن الزبير أن هذه الآية لما نزلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو نزلت الآية بالتكليف لكانت لأم عبد منهم، أي عبد الله بن مسعود. وقوله تعالى في ختام الآية: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم. لو كلفك بالقتل فهل يا ترى الأفضل أن توافق الأمر فتقتل نفسك أم تخالف الأمر فتبقى؟ ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان إيه؟ لكان خيرا لهم. تعالى، أي لو فرضنا أن الله تعالى قال: اقتلوا أنفسكم أو خذوا من دياركم، ثم فعلتم ذلك لوجدتم في ذلك الخير خلاف ما تظنون، لوجدتم في قتل أنفسكم الخير خلاف ما تظنون. نعم، لماذا؟ شوف التعليل الأجمل. يقول علماؤنا: لأن الإنسان عليه أن يفصل. لا، يسأل نفسه سؤال: ما غاية المؤمن حين يؤمن بالله؟ إيش الهدف؟ ما غاية الإيمان وماذا نهايته؟ شو غاية الإيمان بالله تبارك وتعالى؟ أنت هنا تعيش بالأسباب، تشتغل فتأكل وتضرب في شرق البلاد وعرضها حتى تعيش. لا، فإذا انتقلت إلى الله تبارك وتعالى عشت بالمسبب لا بالسبب. شو تريد؟ مهما بلغت من الرفاهية الآن، لا، أنت تستطيع الآن أن تجلس خلف الطاولة تضغط زر جيبوا لي لحم مشوي، جيبوا لي شاي، سووا لي كذا، جهزوا السيارة، تستطيع ولا لا؟ لكن مهما بلغ بك الرفاهية لا، هل تستطيع أن تأتي بالشيء بمجرد أن يخطر ببالك ثم تكبس زر؟ لا، خطر على بالك فروج مشوي بس هل يأتيك؟ لا، أما هناك يأتيك بمجرد أن تخطر بذلك الشهوة تكون بين يديك. ولذلك عندما ينقلك من هذه الحياة إلى الحياة الأخرى أليس هو الأكمل والأفضل؟ لأنك هنا تعيش بالأسباب، أما هناك فتعيش بإيش؟ بخالق تعيش ولهم فيها ما يدعون نزلا. بمجرد أن تخطر بذلك الشيء تجده إيش؟ تجده أمامك كل شيء. لا أبدا، لأن الحكم من الله ارتقاء. ففي الدنيا تستطيع أن تقرع الجرف وتحصل كل كل كل شيء، تضغط تتعب تجيبه لكن جهدك. أما هناك لا، لا أبدا، بمجرد أن يخطر الشيء ببالك تمام. فلا تحتاج إلى ثباب ولا تحتاج إلى تعب ولا تحتاج إلى ضرب، فأي الخير أني أفضل. نعم. وأشد التثبيت لما تقدم نفسك في سبيل الله عز وجل تثبت من وراءك، تصير قلب الإشكوك الإقدام، وتثبت عزك، لأنك لو استسلمت للظالم لا أفلك. يقول صاحب كتاب فقه السيرة عليه رحمة الله: وهكذا أخذ المهاجرون المسلمون يتركون مكة زرافات وبحتان حتى كادت مكة أن تخلو ممن أسلم إلا بقي أناس تحت الضبط. شعرت قريش بأن الإسلام أضحت لهم إيش؟ الإسلام الذي يأوي إلينا، وصار له حصن يحتمي به الإسلام والمسلمون، وخافت من عواقب هذه المرحلة في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فهاجت في دمائها غريزة الوحش عندما يهدد بالقتل، وحش لما يشعر بأن روحه مهددة ينقلب إيش؟ عنه. وكذلك انقلبت قريش، هاجت في دمائها غرائز السبع المفترس حين يشعر بشيء يهدد حياته. ويؤكد المبارك فوري في كتابه الرحيق المخدوم تتابع المسلمين في الهجرة إلى المدينة، إذ يقول: وبعد شهرين وعدة أيام من بيعة العقبة الثانية لم يبق بمكة من المسلمين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي وقلة قليلة مستضعفة مقهورة لا تستطيع أن تتحرك، لا بقي أحد، ثبتت أكرها الرفض عن أقوال الشيء. وقد أعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جهاده، جهد حاله ينتظر الإذن من الله عز وجل بالخروج. نعم. وأبو بكر أعد الجهاد كذلك. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أعد جهاده، وأبو بكر أعد جهاده ليتوجه إلى المدينة. أبو بكر بدأ بجهاده عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني أريت دار هجرتكم إنها حرة بين لابتين. فأراد أبو بكر أن يتحرك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلك يا أبا بكر، فإني أرجو أن يقتل لي. يعني انتظر لعل إيش؟ لعل كل رحبي معه. فقال أبو بكر: وهل ترجو ذلك بأبي أنت يا رسول الله؟ فقال النبي: نعم نعم. فحبس أبو بكر نفسه انتظارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه، وعلف راحلتين راحلتين دون أن يعلم النبي، وأطعمهما ورق التمر خبز أربعة أشهر. كم فترة كم انتظر الرسول؟ أربعة أشهر يطعمهما التمر. اعتزم الهجرة النبي من بيعة العقبة الأولى. لا قريش حتى الأمر أصبح خطير، وقريش لابد من تحرك، لأنهم بدأوا يشعرون أن مكة قد خلت من المسلمين إلا من أكره، ولم يبقى إلا المحبوس عندهم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال بين أظهرهم، يعني شيء من الاطمئنان موجود، يعني ممكن يقضي عليه كل الأحبار، وهو لابد سيتبع أصحابه. قريش قالت: لابد ينتظر فرصة حتى إيش؟ وقد يدركهم، إن لم يكن اليوم فغدا، وإن لم يكن الغد فبعد غد. فلتعجل به قريش قبل أن يقضي النبي صلى الله عليه وسلم حاجته، لابد من شيء. وهذا يتطلب لقاء غير عادي، لأن الرسول ليس نكرة في قومه، قتل بكلف كثير، إذا لابد من لقاء غير عادي. وأين يكون اللقاء؟ في دار الندوة، مثل البرلمان تبعه، برلمان قريش كان دار الندوة، المقررات الخطيرة يستمعون في دار الندوة. يقول صاحب الرحيق المختوم: لما رأت قريش أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج حملوا الأهل والأطفال والأموال مهاجرين إلى الأوس والخزرج، وقعت فيهم ضجة وأصابهم القلق بشكل لم يسبق له مثيل، لأنهم شعروا أن خطرا حقيقيا يتهددهم. نعم. ويتهدد كيانهم الوثني كله، مع الأمر خطير، وكيانهم الاقتصادي من الطريق التجاري من المدينة، كيانهم الوثني عقد وكيانهم الاقتصادي مهدد. إذا لابد من تحرك. فهم يعلمون قوة تأثير النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلمون كمال قيادته، ويعرفون عزيمة أتباعه وتضحياته. فالذل وأتباع يستجيب بالإشاعة، يعفو الطفل، يعفو البذل، ويعرفون شجاعة الأوس والخزرج ومنعتهم وعزتهم. ثم لاحظوا ملاحظة دقيقة كيف أن القبيلتين اللتين كانتا على أشد ما يكون من الخصام بتعاليم النبي صلى الله عليه وسلم اختلفت واجتمعت، وهذا يزيد الأمر خطورة. كان الحرق قبيلة على قبيلة أوسع الخزرج، أما الآن فأثنت، إذا صار الخطر صار أشد. كما لا يخفى عليهم حصانة المدينة وموقعها التجاري، عرفوا أن ستكون تجارتهم مهددة لأن قوافلهم تمر الآتية من اليمن إلى الشام، تمر عن طريق إيه؟ عن طريق المدينة. وكانت تجارتهم إلى الشام وحدها تعادل ربع مليون دينار ذهب. لا تستقل المبلغ، ربع مليون دينار ذهب يعني كان ثمن الشاة 4 دراهم والدينار 10 دراهم، ربع ربع مليون أنت نعم، أي عدا تجارة الطائف وغير بس تجارة مكة ربع مليون دينار ذهب. ويعلمون أنه لا بد من أن يكون الطريق آمنا لتكون التجارة آمنة. طيب هذا خطر، أطبع الخطر على التجارة، فأدركوا الخطر من وجود المسلمين في المدينة المنورة. إذا ينبغي أن يستقبلوا، بدأوا يبحثون إيش الوسائل اللي ممكن نفعلها حتى نبعد أو ندفع هذا الخطر. لا، وخلصوا إلى نتيجة واحدة، أن الخطر مكمنه في النبي الذي يحمل لواء التوحيد. خطر من هذا، إذا إذا إذا إذا قطعتموه قطعتم الخطر كله. اجتمع الطواغيت في دار النجوى يوم الخميس في 26 من شهر صفر من السنة 14 للبعثة النبوية في صفر، نعم، الموافق في التاريخ الهجري الميلادي 12 من سبتمبر سنة 622 ميلادية. هذا اليوم، اليوم خميس، يتخذ قرارا حاسما في أمر النبي صلى الله عليه وسلم ودعم. كان طبعا في المؤتمر في بعض، كان أبو جهل، كان أبو سفيان، كان النضر بن الحارث، في بعض ممن حضروا الاجتماع. بدأ المناقشة الاجتماع للبحث عن حل ومخرج، فانبرى بعضهم نعم وقال إن هذا الرجل يعني محمدا صلى الله عليه وسلم قد كان من أمره ما رأيته، وإنا والله ما نأمنه من الوثوب علينا. إذا كان راح المدينة فيثب له الجماعة قاتلنا في من تبعه من غيرنا، فأجمعوا فيه رأيا، يعني لا تخرجوا من هنا إلا برأي مجمع عليه مجمع. قام أبو البختري من زعمائهم قال إذا أصبح محمد إذا جاء الصباح رجموا عليه فأثبتوه بالوثاق، اربطوه وضعوه في بيت وأغلقوا عليه باب الحجرة واتركوا نافذة للأعلى تلقون إليه بالطعام والشراب ليبقى في هذه الغرفة حتى يموت. هذا أول رأي صرحه أبو البختري، فأثبتوه غير قوة النافذة، سدوا عليه باب، والمقصود أن يحبس حتى يموت. نعم، وقد ورد عن الضحاك وعن مجاهد أن قريشا لما اجتمعوا بدار الندوة وكثرت آراؤهم بالنبي صلى الله عليه وسلم قام بنو عبد الدار وقالوا للحاضرين هو شاعر، وطالما هو شاعر تربصوا به ريب المنون فسيحتك كما هلك زهير والنابغة والأعشى، فأكبروا عليه خلي الموت وتنتهي المشكلة. طيب الجيش لماذا قالوا دعوه حتى يموت؟ قالوا لأن أباه مات شابا فسيموت هو شابا كذلك، يعني ما أمره قوي هيك اجتهاده، قال ما مات أبوه وهو شاب إذا إيش هو يموت اتركوه. والعرب كانت تتحرج أن تسيء إلى الشعراء، فلما قالوا عنه أنه شاعر اتركوه لأنهم يخافون من ألسنته فسيهلك. وأورد الطبري نفس المقالة ولكن لم يذكر فيها أسماء الشعراء الذين ذكرتهم من زهير النابغة والأعشى إلى آخره. وقد قص الله عز وجل علينا هذا الرأي في سورة الطور بقوله عز وجل أن يقولون شاعر نتربص به رأينا انتظروا حتى يقول أبو حفص الحنبلي في تفسيره المسمى باللباب باب ديت في 20 مجلد كان العرب تحترد عن إذاء الشعراء يتخيروا فقال بعضهم لا نعارضه مخافة لسانه ومخافة أن يغلبنا بشعره وحجته نصدر ونتربص به حتى يهلك كما هلك من قبله ويتفرق أصحابه بعد ذلك بعد وفاته وتنتهي المشكلة ولقد مات أبوه شابا فهو يموت ونحن نرجو أن يكون موته كموت أبي شاب وقال هو شاعر والذي يذكره شعر ولا ناصر له وسيصيبه من بعض آلهتنا الهلاك إذا كان يعني ما جاءه الموت من القضاء آلهتنا إيش تقتلهم نسبوا الإيش الإماتة إلى آلهتهم ويتحدح بين الضفة إذا إيش إذا وقف عليها الدبار فنتربص به ذلك المنون نتربص كيد المنون المنون اسم للموت وقد يذكر ويؤنث فإن أنثته كان بمعنى المنية وإن ذكرته كان بمعنى الموت ومن ذلك تقرأ قول أبي ذؤيب الهذلي أمن المنون وريبها تتوجع والدهر ليس بمعتد من يجع وقد روي برواية أخرى أمن المنون وريبه تتوجع والدهر ليس بمعتد من يجع فمن أنث عنا به المنية ومن ذكر عنا به الموت أمن المنون وريبه تتوجع والدهر ليس بمعتب من يجع قالت أميمة مال جسمك شاعبا منذ ابتدلت ومثل مالك ينفع فأجبتها أما لجسمي إنه أودى بنية مات أولاده أسبوع واحد من البلاد فودعوا أودى بنية فأعقبوني حسرة بعد الرقاب وعبرة ما تحيوا فالعين بعد أجمل ليه فالعين بعده كأن حداقها سملت بشوك فهي عور تدمع قصيدة جميلة جدا نعم لما تحرك للشعر ترى خشبها أسبوع نعم الشعر إذا ما حركت معناته قلبك إيش ما هو رغيب خشبت نعم يتتابع النقاش في برلمان الشيخ يتتابع النقاش في دار الندوة وينبرد هشام بن عمر في الخطب غير طيب عندي اقتراح وما اقتراحك يا هشام قال نحمله على بعير ونخرجه من بين أظهرنا فننفيه من بلادنا حفظ الرقص من شيء فإذا أخرج عنا فالله ما نبالي أين ذهب ولا حيث وقع ثم بعد فراغنا منه نصلح شأننا ونعيد إنفتنا بين بعضنا البعض وتنتهي المشكلة ينسى هذه العروض وهذه الآراء لم تعجب أحد أبالسته نعم كان شيخا نجديا حضر إلى ندوتهم وصل أي علم أن قريش تجتمع بالتشاور بأمر محمد فترك النجد وجاء على باب الندوة وكان واقفا على باب دار الندوة فقال له من الشيخ قال شيخ من أهل نجد سمع بالذي ابتعثتم به فجاء يشارككم الرأي ونسأل الله أن لا تعدموا مني رأيا طيبا لا ليش قال من نجد قال لأن المشركين قالوا كانوا يوصون يعني يقولون إذا حضر المشاورة أحد من تهامة فلا تدخلوه لأن هوى أهل تهامة مع النبي صلى الله عليه وسلم وإذا جاءكم أحد من نجد فاقبلوا تهامة معه فنجد أبحرك هذه الآراء التي عرضت من التربص بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يموت أو بإخراجه أو الحبس في الحديد أو لم تعجب هذا الشيخ النجدي هذا الشيخ النجدي قال عنه بعض أهل السير إنه إبليس ولكن ليست هناك رواية صحيحة يعتمد عليها في هذا القول وإنما ورد شيء موقوف عن ابن عباس رضي الله تعالى لم يثبت لسند يعتمد عليه أبدا ولذلك قال المحققون إنه شيخ من نجد عنده خبرة في أحوال إبليس فهو متأبلس يعني شيخ خبير لكن ايش لكن متأبلس يعني بأخلاق إبليس يقولها أبو زهرة عليه رحمة الله في كتاب خاتم النبيين وهذا الشيخ وإن لم يكن إبليس فهو مثله خبثا وسواء كان هذا الشيخ الأعرابي إبليس أو غير إبليس، النتيجة واحدة لا تتغير، وهم أنهم إيش يتآمرون على النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا ما تغير كما قالت صادق عروض. هذه العروض لم تعجب الكبار ولم تعجب ذلك الشيخ النجدي المتأبل، فانبرى لسلبه قل رأي برأيه. التفت إلى من قال بالحق قال لا والله ما هذا برأي. طيب لماذا؟ لا ما هذا برأي، والله لئن حبستموه كما تقولون ليخرجن أمره من وراء الباب إلى أصحابه، لو سديت عليه سيصل أراهم إليه، فلأوشكوا أن يثبوا عليكم فينتزعوه منكم ثم يكافروكم حتى يغلبوكم على أمركم، والله ما هذا برأي. ثم التفت إلى القائل بالإخراج قال والله ما هذا برأي. ليه لماذا؟ قال ألم ترى حسن حديثه، أنا بشوف كلامه طيب وحلاوة منطقه وغلبة قوله على قلوب الناس يتأثر فيه حتى أعداؤه، فكيف تتركونه؟ نعم فيأخذهم بقوله وتأثير على القلوب وحديثه حتى يضايعوه على ذلك فيتبون عليكم ويخرجونكم من أمركم. هذا عند ذلك خرج أبو جهل بن هشام ماذا قال؟ قال والله إن لي فيه رأيا ما أراكم قد وقعتم عليه، أنا عندي رأي ما ما ما, ما بعده خير. قالوا ما هو يا أبا الحكم؟ قال أرى أن نأخذ من كل قبيلة رجلا جلدا نسيبا وصيفا، شرف أوسطهم شرفا وأقواهم له مكانته قبول له مكانة القبيلة، ثم نعطي كل واحد منهم سيفا ثم يعمد إليه فيضربوه ضربة رجل واحد فيضيع دمه في القبائل ولا يستطيع بنو هاشم أن إيش أن يأخذوا بثأره فيقبلون بالعقل أي يقبلون الفلوس، فإنكم إن فعلتم ذلك تفرق دمه في القبائل فلم يقدر بنو عبد مناسا على حرب قومهم جميعا، لا فيرضون بالعقل. فقاموا وقد أجمعوا على تنفيذ هذا الرأي، ففي إجماع على إيش على القتل، وبخاصة عندما قال الشيخ النجدي المتأبلس القول ما قاله هذا الرجل يعني أبا جهل، هذا الرأي الذي لا رأي غيره، هذا الذي يخطئ، أجمعوا هذا الرأي وقاموا يعدون العدة للقيام بما مكروا بنفس اليوم، وكان هذا الرأي قد اتخذ في اجتماع عام، فلا بد أن يتفرق. فمن الطبيعي أن يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعرف حقيقة وضعه في مكة وأنه أصبح في خطر بل في قتل، إنهم الآن ينتظرون فقط موعد التنفيذ، قرار القتل اتخذ ينتظرون إيش متى ينفذون، ثم يقدمون دم النبي صلى الله عليه وسلم هدية لأصنامهم وآلهتهم، بس فقط نتائج المشكلة قربان. هذا اليوم سمي يوم الزحمة لأن الغوغاء ناس العوام وقفوا على باب دار النجوى يريدون أن يعرفوا نتائج إيش نتائج ما قرره برلمان الشرك، ثم ازدحموا فثم يوم إيش يوم الزحمة. ويأتي جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويأمره أن لا يبيت على فراشه الذي كان من عادته أن ينام فيه، ساد المشكلة، وأخبره بمكر القوم، فلم يبت النبي صلى الله عليه وسلم في بيته تلك الليلة، بقي إلى جزء من الليلة، وأذن الله له عند ذلك بالخروج، اطلع بعدنا، وحدد جبريل له ساعة الخروج، اللحظة كذا تطلع، وأنزل الله عز وجل بعد وصوله سالما إلى المدينة، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. نعم هنا نلاحظ في الآية شيء انتبهون، وإذ يمكر بك الذين كفروا، ما قال له الله للرسول واذكر إذ يمكر بك الذين كفروا، بينما إذا أراد أن يخاطب أصحاب النبي ماذا قال؟ قال واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون تخافون أن يتخطفكم الناس. سمت السؤال؟ لما خاطب النبي قال وإذ يمكر، ما قال اذكر إذ يمكر، وعندما خاطب أصحاب النبي ماذا قال؟ واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون. أبطلت الذكر لماذا؟ والجواب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغفل عن ذكر الله أحد، فما في حاجة إلى إيش؟ إلى أن تذكره. نحن بحاجة ولا لا؟ واذكره إذ أنتم تذكر وإذ لم تذكر أبدا، لأن الذكر والتذكير من مهمة النبي صلى الله عليه وسلم، بل لأجله ما أرسل. تذكر إنما أنت، تذكر إنما أنت. أنا أريد أن تعيش مع القرآن الكريم التلاوي، والواحد بيعدي 20 ساعة بيقرا مفهمات وعم يقرا. تذكر إنما أنت مذكر، لست عليه إلا من تولى إلى آخر الحياة. نعم، وهذا ما ذكره الله، تذكر إنما أنت مذكر. وقوله تعالى ويمكرون ويمكر الله، لا، ما ينبغي أن تقول إن الله تعالى من صفته المكر أبدا، وإنما نأتي بها وبنقيضها عند الكفرة، يمكرون ويمكر الله. لا، هذا من باب المشاكلة أبدا، لأن مكر الله كما سيأتي معنا هو إظهار الحق وكشف خباياه. ما هو المكر؟ المكر هو التبييت بشيء خفي تضر به الخصم. من يفعل ذلك؟ الضعيف. أما القول ما في حاجة إيش؟ قوي قوي، ما في حاجة يخفي وكذا، هذه المشكلة. لا، لا. والذي يبيت شيئا خفيا بالنسبة لعدوه لا يملك القدرة على المواجهة، فيبيت إيه؟ أمور خفية. لذلك لا يمارس المكر إلا الضعيف. اقرأ قوله تعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وبقدر ما تكون ضعيفا يشتد المكر. إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. ضعيف المكر، لكن احذر أن تقول يعني مكر أدب كثير، لا أبدا، أو كيد لا أبدا، لأن كيد الشيطان ضعيف بالنسبة لقوة الله، هكذا في مقابل. ولذلك شو بيقول الشاعر العربي؟ وضعيفة فإذا أصابت فرصة قتلت، كذلك قدرة الضعفاء. لأن الضعيف الجبانة لما تلوح له فرصة يظن ما في غيرها يبطش، أما القوي فيترك لخصمه فرصة ثانية وثالثة. لا، ونقف عند هذا الحد. أقول قولي هذا وأستغفر الله.